في أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إنها العفة، العفة عند الاختلاط بالرجال، العفة عند خروج المرأة إلى عملها، العفة عندما يتكلم الرجل مع المرأة الأجنبية عنه، العفة عندما يجتمع الرجل في مكان واحد مع ابنة رجل آخر أو ربما مع زوجته أو قريبته. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل بالعفة مع أصحابه؟ لماذا قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ترى ما الذي كان سيقع في القلب لو لم يكن هناك حجاب؟ ما حال التغريب اليوم في جامعاتنا؟ كيف أستطيع أنا وأنت أن نضع بصمة في العفة، أن نضع بصمة في نشر الحجاب، أن نضع بصمة حتى في الجامعات المختلطة مع الشباب والفتيات؟ كيف نضع بصمة معهم؟ أنا لست مدير جامعة ولا وزيرا للتعليم ولا أستطيع أن أتخذ قرارا حكوميا، لكني إنسان عادي أستطيع أن أضع بصمة في العفة. ما هي النصوص الشرعية الواردة في ذلك؟ كيف أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وجعلها من الدين؟ كيف كانت العفة في الأمم السابقة، بل كيف كانت أيضا عند اليهود والنصارى، وما هي آثار عدم العفة اليوم التي وقعت في أوروبا وفي غيرها؟ اليوم عندنا لكم نماذج زرناها في عدد من الدول التي فيها انفتاح كبير كانفتاح أوروبا وغيرها. كيف استطاعوا أن يتعاملوا بالعفة وتحافظ المرأة على حجابها، وينضبط الرجل في تعامله مع المرأة الأجنبية عنه في هذا المجتمع كله؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وتبقى العفة من أعظم ما يقي الإنسان به نفسه يوم القيامة. ذكرها الله في القرآن الكريم وحث على التخلق بها، كمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ويوسف عليه السلام الذي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ارتبطت العفة بجوانب عديدة في حياتنا، كان من أبرزها تحصين المؤمن والمؤمنة وعفاف المؤمنات بحجابهن الساتر. ولما للشباب من أهمية كبرى في الإسلام، جاء الإسلام بعدد من الآيات والأحاديث الشريفة التي تحث الشباب على التعفف. وتقدر الكتلة الشبابية في العالم العربي الذين هم دون سن 25 بحوالي 70% لمجمل سكان المنطقة العربية. وفي ظل الهجمات الشرسة على نظم الدين الإسلامي وتشريعاته وشبابه تحديدا، ومحاولات التأثير على المرأة المسلمة لنزع حجابها، تبقى المحافظة على الحجاب هي من أبرز معالم العفة، وقد برزت في هذا الجانب دولة تركيا كأحد أهم الدول الإسلامية الأوروبية التي منع فيها الحجاب سنوات عديدة منذ عام 1980، إلى أن توقف منع الحجاب في الجامعات التركية في سبتمبر عام 2010. فكيف استطاعت هذه الدولة نشر العفة في مجتمعها؟ ما الذي نجنيه عندما تتحقق العفة في أوطاننا؟ كيف لشبابنا وشاباتنا الثبات على العفة؟ العفة الإسلامية في هذه الحلقة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، أنا أرحب بكم ونحن اليوم في البلد الطيب عند الناس الطيبين، وأنتم أيضا طيبون. نحن اليوم في الأردن، والأجواء اليوم كما ترون ما شاء الله أجواء يعني ممطرة وباردة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم برودة ومطر الجنة يا رب العالمين. نرحب بكم ورحب بأبنائي محمد وعمر وعمار، والله يجزيكم خير يا شباب على مشاركتي. أنا أعلم من بعض الإخوة ربما يشاهدنا الآن ويقول طيب أنت تتكلم الآن عن الاختلاط في الجامعات، تتكلم عن أمور كبار نحن لا قدرة لنا على مقاومتها. أنا لما أتكلم 20 سنة عن الاختلاط في الجامعة، مدام أني لست وزيرا للتعليم العالي أو لست مديرا لجامعة أستطيع أن أتخذ قرارا بمنعه، وإلا ما الفائدة؟ أتكلم اليوم إلى قيام الساعة إيش الفائدة؟ البنات والأولاد لابد يكون هناك قرار فصلهم في القاعات، يكون في قاعة الأولاد قاعة البنات، أو جهة للأولاد وجهة للبنات على الأقل، ولو حلول ابتدائية يعني في البدايات حتى يتم الفصل في جامعة وجامعة. أنا لا أستطيع أن أتخذ هالقرار، أنتم أيضا تستطيعون، ربما كثير من يشاهدنا هم ليسوا يعني بيدهم قرار يستطيع أن يعمله، لكنني أنا واثق تماما أننا نحن بإصرارنا نستطيع أن نصنع شيئا. أنت أيها الشاب اللي تدرس في الجامعة ولا تدرس في ثانوية أو تخرج إلى السوق، ولا البنت التي تشتغل في مكان مختلط ولا غير ذلك، تستطيع أنك تفعل ما تستطيع في مقاومة التغريب، صح التعبير، رياح التغريب، وتقاوم أيضا ما يتعلق بالقدح في العفة. في الجاهلية كان عندهم نوع من الغيرة على النساء، ومع ذلك كان عندهم نوع من التفسخ. يعني مثلا كانوا يطوفون بالبيت عرات، وكانت المرأة تضع يدها على أعضائها يعني لتسترها وهي عارية، تضع يدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. تقول أنا اليوم أطوف عارية، لكنني لا يعني أني أعرض نفسي للآخرين ليقعوا بي بالفاحشة، أنا لا أحله لهم، لكن هذا دين كانوا يتدينون به. فجاء الله سبحانه وتعالى بوجوب الستر. آدم عليه السلام لما كان في الجنة، أول شيء حرص عليه إبليس على أن يعود آدم على أن يعني يقع في المعصية بالأكل من الشجرة، وأن يبدي لهما سوآتهما مثل ما قال الله تعالى. ذلك قال الله عز وجل فزين لهم الشيطان، ثم قال سبحانه وتعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، كان قد وضع عليهما ما يسترهما، فلما أكل من الشجرة احتاج إلى إخراج ما في بطونهما، فصار آدم وحواء ينظران إلى عوراتهما ويبحثان عما يسران به أنفسهما. فقال الله عز وجل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يجون إلى الورق الكبار في الجنة ويقطعون ويلفونه على أنفسهما، يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقيل يخصفان يعني يخيطان، يلصقان هالورقة بالورقة مثل ما يقال فلان يخصف نعله، يخصف نعله يعني يخيط نعله، فيخصفان يعني يخيطان الورقة بالورقة حتى يسر العورة. لذلك قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، ماذا يفعل؟ يواري سوآتكم، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لذلك كشف العورات، التساهل بأمور الاختلاط، التساهل بأمور إقامة العلاقات المحرمة وغيرها، هذا كله من أمور الجاهلية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء على نسيان الجاهلية. أميمة بنت رقيقة في صحيح مسلم أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعها، فقالوا بايعك على ألا تشركي بالله شيئا، طيب الشرك حرام، وألا تسرقي ولا تزني ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، بمعنى أن لا تلدي ولدا ثم تنسبيه إلى زوجك وهو ليس منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ترى نحن مسلمون الآن، الإسلام يا أميمة يغير من حجابك، الإسلام يغير من طريقة لبسك، الإسلام يغير حتى من الأشياء اللي تأكليها وتشربيها. ما دام أني مسلم، أقررت أني مسلم، معناه أني أقر لك يا ربي أنت يا ربي الذي تختار من أصاحب؟ صاحب فلان ولا فلان؟ أنت اللي تختار يا ربي ماذا أشرب، أنت اللي تختار ماذا آكل، أنت يا ربي اللي تتحكم فيني، حتى شكل وجهي ولحيتي وشاربي أنت يا ربي اللي تحكمها ليس أنا. لذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ترى في جاهلية انتهينا منها يا أميمة، الآن عندك إسلام. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لما ذكر المؤمنات قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لذلك يا جماعة كل ما صار في إيمان عند الفتاة صار عندها حجاب، صار عندها عفة. لذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي أجلك وبناتك ومن ونساء المؤمنين. إذن إذا أنت مؤمن معناه أنك لابد أن تكون زوجتك محجبة، هذا مقتضى إيماني بأمر الله تعالى. وقال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن إذا أنت مؤمنة بتنفذين، ستنفذين فعلا وتغضين من بصرك. ولا يبدين زينتهن، إذا أنت مؤمنة معناه أنك ما تبدين زينتك. شوف كيف يعني ضبطت هذه المسائل. بل زيادة على ذلك يعني كانوا يتحرجون من إبداء، عموما إبداء العورات. والإسلام جاء يا جماعة دين ستر. معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. يعني يا رسول الله نحن في الجاهلية كان الواحد منا عادي يكشف عورته أمام الناس. يعني أعطيكم مثال: لما كانوا يبنون الكعبة كانوا يحملون حجارة، فكانت قريش وهو يحمل الحجارة، أنتم تعلمون أنهم كانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، فهو يحمل حجارة. أنت الآن إذا نحن الآن من طبعنا اللي نلبس ثياب، لما تبغى تشتغل ماذا تفعل؟ تربط ثوبك، نرفع الثوب ونربطه هنا ونبدأ نشتغل نحمله، لأنك ما تستطيع مع وجود الثوب الواسع من تحت غير البنطلون. البنطلون أكثر حرية في هذا. فالجاهلية ما يلبسون ثوب، يلبسون شيء أكثر إشغالا منه، يأخذ إزارا قماش ويلفه عليه، فهو مع كل حركة يريد يحمل حجر أحيانا القماش يدخل تحت الحجر، يدخل تحت رجله، يدخل. فكانت قريش الواحد منهم يأخذ إزاره ويلقيه، يبقى كذا بالرداء بس، يشيل الطوب وعاري عادي عندهم، ما هو أصلا عاري يطوف حول الكعبة، يعني هم شبعانين من النظر إليه. فكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، كان عندهم تساهل بهذا، الواحد بيشتغل أو كذا عادي عندهم أن تنكشف عورته. أقبل معاوية بن حيدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآن أسلمنا يا رسول الله، معناه تعاملنا مع أنفسنا يختلف، تعاملنا مع عوراتنا يختلف. يا رسول الله أحكامنا الاجتماعية، أحكامنا الدينية، كل شيء يا رسول الله الآن يختلف عما سبق. يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله القوم يكون بعضهم في بعض، يعني نشتغل في سفر أو نشتغل في طبخ أو نحتطب أو كذا، طبيعي أنا إزاري بأربطه بأرفعه، القوم يكون بعضهم في بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، حتى لو بتقضي حاجتك حاول ما يراك أحد، لا لا لا, لا تكشف عورتك لأحد، حاول ألا يراك أحد. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم غاية الستر. المقصود أن الإسلام جاء بحفظ العورات عموما. لذلك حتى الأطفال، بل حتى الميت لا يجوز أن يغسل ميت وأن تكشف عورته ونقول والله هذا ميت خلاص، يعني نفتن بعورة ميت. يا جماعة حتى لو كان ميتا لا يجوز أن تكشف عورته. كيف شوف كيف ضبطت مثل هذه المسائل. كشف العورات، التساهل بها، التساهل بعدم الحجاب، إظهار المرأة لزينتها، يؤدي إلى أن يفتتن بعضهم ببعض. افتتان الرجل أو ميلان الرجل إلى المرأة أو ميلان المرأة إلى الرجل أمر عادي. لذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم في الجنة له فيها كل شيء، اللي يشرب، اللي يأكل، اللي يلبس، اللي يطير، كل شيء. ومع ذلك آدم يعني في شيء ناقصة في الجنة، فلم يخلق الله تعالى له ليتسلى به مثلا يعني شيئا معينا من الطيور أو كذا وقال خلاص يتسلى عليه، لا، خلق له أنثى، لأن الله تعالى يعلم أن الرجل لا تتم متعته إلا بوجود الأنثى، كما قال عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها إيش؟ زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فلأن الذكر يميل إلى الأنثى خلق الله تعالى أنثى له. وذكروا حتى العشاق قديما، يعني الطبيعي تجد رجل يعشق أنثى. يقول الأصمعي: يقول مررت يوما بحي من أحياء العرب، فجئت عند صخرة كبيرة وإذا مكتوب عليها: أيا معشر العشاق، أيا معشر العشاق، بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ واحد مسكين ويحب واحدة وله قادر يتزوجها، وفي السابق ما عندهم إيميلات واتساب ويدق عليها جوال وطلعي لي وكذا، ما في إلا يروح عند خيمتها ويحاول، ما عندهم تساؤل لليوم، اليوم برسالة جوال يعني يخلص وضعه. فالشاهد المسكين ما له إلا يمسك حجارة ويكتب على الحجارة، فهو ماسك حجر صغير وجاء عند حجر كبير وكتب هذا البيت: أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعوا. الأصمعي شاعر يقول: وأخذت حجر وكتبت يداوي هواه ثم يكتم أمره ويقنع في كل الأمور ويخنع. مالك إلا تسكت وتصير آدمي، خلاص مالك إليها سبيل، أهلها أغلقوا عليها مالك إليها سبيل. يداوي هواه ثم يكتم أمره، لأنك لو قلت لإخوانها ترى أنا أحب أختكم ممكن يقتلونك. ويقنع في كل الأمور، يقنع باللي عنده، يتزوج واحدة قريبة منه ويخنع. يقول الأصمعي: ورحت أقضي كم شغلة، فلما جئت من الغد وإذا مكتوب تحت البيت الذي كتبته: وكيف يداوي هوى يفلق الحشا وفي كل يوم قلبه يتصدع. هذا مسكين شكله حبيب يعني عظيم، وبعدين كانوا في السابق مناسب يحبون صح، ما هو بزي دشيرنا اليوم أحد عطاها رقمه وكلمها كلمتين قال والله أنا أعشق. إيش اللي تعشق في السابق لما تشوف عشقهم تحس أنه يعشق صح يعني. فهذا مسكين يقول: وكيف يداوي والهوى يفلق الحشا، أنا بينفجر قلبي وفي كل يوم قلبه يتصدع. يقول الأصمعي: فأخذت حجرا وكتبت إذا لم يجد بدا لكتمان أمره فليس له شيء سوى الموت ينفع. مالك إلا الموت. يقول: فجئت بعدها بيومين وإذا قبر عند هذه الصخرة وإذا مكتوب تحتها: سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع. يقول: أنا مت من شدة العشق، سلموني على أبيها، قلوا له ترى فلان مات من شدة عشق ابنتك. طبعا وقوع العشق في قلب الشاب ولا الفتاة أمر فطر الله تعالى عليه الناس، يعني ما تستطيع تقول له يا ابني انظر إلى فتاة يعني متبرجة ولابسة ثياب لباسا ضيقا وقد نشرت شعرها ووضعت زينتها ومع ذلك يا ابني لا تفتتن بها، لا أنت تكلفه ما لا يطيق، مثل الذي تضع في مكان حار وتقول له ترى إن طلع منك عرق قتلتك، يا أخي هذا أمر يخرج من غير اختياري أنا ما أستطيع، أو تضع في الشمس يومين بعدين تقول ترى إذا مت عطشا يعني عاقبناك، يا أخي أنت تكلفني ما لا أطيق. هذا قد فطرني الله تعالى على هذا، لأن ربنا يعلم ما يقع في القلوب من العشق والحب، وضع ضوابط تعامل الرجل مع المرأة، تعامل المرأة مع الرجل، كيف تلبس المرأة، كيف يلبس الرجل. القرآن مليء بالقصص والحوادث التي تتكلم عن هذا، هذا كله حقيقة يحتاج تفصيل طويل. وأيضا كيف نستطيع نحن أن نضبط أنفسنا، كيف أستطيع أني أنكر على من يتساهلون بالعفة من زملائي في جامعة وفي غيرها، أيضا من غير ما يقع بيني وبينهم نوع من الإشكال، هذا أتكلم عنه إن شاء الله معكم أيها الفاضل بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. عندنا 7 بنات أتوا هنا مسافرات وتحجبنا هنا، لأن أبانا رجل شايب كبير ما يقدر يطلع يرعى الغنم، فإحنا مضطرات بعدين نحن نطلع 2. كمان العفة يعني تتعدى حدود أنها بين المرأة والرجل فقط، العفة لها من كل شيء نصيب. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حقيقة منهج يعني كشف العورات وغيره هو منهج شيطاني إن صح التعبير، يعني حتى الأولين الأنبياء السابقون ما كان عندهم نوع من التساهل بمسألة الاختلاط يعني وقوع المرأة في علاقات غرامية مع الشباب ولا وقوع الشاب في علاقات، ما كان عندهم تساهل بهذا. لذلك حتى مريم لما جاءت أم عيسى عليه السلام، لما جاءت وأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني أنت جئت بشيء غريب. ما قالوا عادي والله واحدة من بناتنا جابت ولد حتى من غير زوج، إيش المشكلة؟ ما كان الأمر معروف عندهم ولا منتشر، إيش امرأة يطأها يعني رجل من غير عقد زواج، إيش الكلام هذا؟ قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. شوف كيف كانوا ينكرون عليهما في هذا، ولذلك حتى في الجاهلية كما ذكرت كانوا عندهم نوع من الانضباط في هذا. موسى عليه السلام لما خرج يوما في في في في المدينة، مثل ما قال الله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، حصل له موقف ثم اضطر أن يخرج من المدينة كلها هربا من ظلم فرعون. يقول الله تعالى، طبعا موسى عليه السلام طلع من مصر توجه شرقا جهة فلسطين، ورد ماء مدين. دائما الواحد إذا ذهب في مكان يعني في بر أو في صحراء أو كذا حتى يجد ناس يذهب إلى مكان الماء، سيتجد رعاة غنم، تجد ناس ساكنين، تجد ناس يأخذون ماء. كيف تعرف موضع الماء؟ تعرفه من الطيور التي تطير فوقه، طيور تجد ماء، وتجد من الناس الذين يستقون أحيانا بقايا طعام سقطت، فلما يجد يرى طيورا يدري أن هذا المكان فيه يعني فيه ماء. يقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، رعاة غنم كثير، كل واحد معه الغنم، مجموعة من الغنم، منظر طبيعي. لكن ووجد من دونهم امرأتين تذودان الغنم. طيب ماذا فعل موسى؟ جاء قال ما خطبكما؟ أجابت على قدر السؤال، أتكلم مع رجل أجنبي عني، ما أبدأ سوالف ومع أنت اللي ما خطبك، أنت من وين؟ أول مرة نشوفك في هذا المكان، غريب، حتى شكلك ما هو من المنطقة، من وين أنت؟ والله أنا من مصر. ليش خرجت من مصر؟ كيف بالله مصر عندكم النيل لا لا، ما في سوالف، هذا رجل أجنبي عني أعطيه بقدر السؤال. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لحد ما الرعاة يخلصون، وأبونا شيخ كبير، لا تلومنا أن نحن نرعى الغنم، لأن أبانا رجل شايب كبير ما يقدر يطلع يرعى الغنم، فإحنا مضطرات، بعدين نحن نطلع اثنتين. ولاحظ عفة النساء، أول شيء المرأة ما جاءت تزاحم الرجال، تنتظر بعيد لحد ما يخلص الرجال. الأمر الثاني أنها تذود غنمها، لأنها لو دخلت واحدة من الغنم من التي عندها، دخلت مع غنم رجل، ستضطر تأتي وتدخل في غنم الرجل وتأخذ الغنمة، بعدين يقول لها إيش أخذتي؟ تقول والله معليش هذه غنمة تبعي أنا، الشاة لي. فيقول لا تأكدي، فيصير بينهم كلام، فهي من البداية تريد تقطع العلاقة. أنا من البداية ما أعطي الرجل وجه، ما أعطيه مجال أن يفتح معي أي موضوع، أنا من البداية أمسك الغنم حتى ما يكون في سبب أني أكون علاقة معه من البداية. تذودان. موسى عليه السلام جاء قال ما خطبكما؟ بس باختصار، ما قال والله المكان هذا حلو وفي ناس حولكم، ما بدي يسولف، أنا أريد أتحدث عند رجال، أسألهم عن المنطقة، أسألهم عن أقرب الأماكن، أقرب الأسواق، أقرب المساكن، نوعية الطعام، في رجال أتفاهم معهم، ما وجدت أتفاهم إلا مع الحريم. قال ما خطبكما؟ ليش أنتم ما تسقون غنمكم؟ قالتا لا نصدر، إحنا ما لا نسقي، ما نقرب من الماء لحد ما الرجال اللي أنت تراهم الآن يتزاحمون يبعدون، بعدين نبدأ نحن، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وحتى ما يفتحون لموسى مجال يقول أصلا إيش اللي طلعكم ترعون الغنم، هذه الشغلة للرجال، أنت شغلك اجلسي في البيت، رتبي البيت، اصنعي الطعام لأخيك أو لأبيك لما يرجع من رعي الغنم، اغسلي ملابسهم، اعتني بطعام الغنم اللي في البيت، هذا شغلتك في البيت، أنت إيش اللي مطلعك أصلا؟ حتى ما يفتحوا مجال للسؤال اللي بعده. قالت وأبونا شيخ كبير، لا تستغرب أن احنا طلعنا، ترى احنا عندنا أب لكن أبانا كبير في السن والله ما يقدر، وأبونا شيخ كبير. وسكتوا، ما قالوا طيب ممكن تساعدنا؟ لا، لأن ما نحتاج الآن، لسنا مضطرين إلى مساعدة، احنا مدبرين نفسنا، صار لنا يمكن أشهر ولا سنوات واحنا كل يوم نسقي الغنم ووضعنا ماشي، ما يحتاج نشعر أن في رجل تفضل علينا. طيب لأن ترى إذا تفضل رجل على امرأة أجنبية عنه ولم يكن في قلبه إيمان يردعه ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، ربما ابتزها واستغلها. بعض النساء اللي تأتي في دوائر حكومية ولا كذا ومعليش مشي لنا هالأوراق، يقول خلاص أمشيها عشانك، ويحاول أن يكون معها علاقة، ربما ابتزها. فالمرأتان ما تعودتا أنها تتلقى خدمات من رجال أجانب، فهي من البداية قالت لحنا بنسقي، ما احنا كل يوم نسقي الغنم، لكن ننتظر حتى الرجال يخلصون. سكتوا. موسى عليه السلام من غير ما يطلب منه فسقى لهما. طيب لما ذهب إلى لما جاءت إحداهما، طبعا هو سقى لهما وأخذوا الغنم وراحوا، ما جاء وقال طيب أنا وش رأيكم في قوتي، أنا ترى حملت الحجر لوحدي، ارشوف كل أصحابكم دولة ما يستطيعون يخرجوا الدلو إلا أربعة مع بعض، أنا طلعت الدلو لوحدي. وفعلا موسى أوتي قوة، ولا كلمة. سقى لهما، تولى إلى الظل، ثم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. البنات ذهبوا إلى أبيهم وعطوه القصة، فإحداهما كان الأب يحتاج إليها، ما يستطيع يرسل الاثنتين في الليل، فأرسل أحدهما قال يعني نادي موسى. يقول الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والله لا تسكع في المشية ولا تبختر ولا ميلان يمين ويسار ولا شيء، واحدة تحس والله حتى كلمة استحياء تشعر واحدة جامعة حجابها على نفسها وتمشي كأنها جبل يمشي، ما هو كأنها امرأة عادية. تعال بالله انظر اليوم إلى بعض الفتيات في الجامعات، مع الأسف ربما فتيات في يعني ذاهبة لمستشفى، ذاهبة لسوق، ذاهبة، انظر بالله مقدار الكعب الشوكة اللي هو تلبسه تحت رجلها حتى تكون مشيتها فيها ميلان، انظر طريقة المشي أصلا تحس فيها تبختر. أضف إلى ذلك لو لبست بنطالا ضيقا وبلوزة ضيقة ووضعت الشعر، أي رجل يرى هذا المنظر ولا يفتن، والله هذا من نشر الفساد في الناس. المرأة يقول الله فجاءته إحداهما، ليش يا ربي وصفت طريقة مشيها؟ ممكن الله يقول فجاءته إحداهما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك، الجملة ماشية، لكن الله وصف طريقة المشية. شوف الدقة، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، ما قالت ممكن تجي معايا، لا، إن أبي، ترى مش أنا اللي أبغاك، أبوي اللي يبغاك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، عاد موسى مع المرأتين اختصر، ما خطبكما، لكن لما جاء عند رجل قص عليه القصص، بدأ يسولف عليه، لأن السواليف الطويلة ما تصلح مع البنت الأجنبية عني، لكن مع رجل ممكن أنطلق بالكلام. وقص عليه القصص، بدأ يسولف، أعطاه قصة حياته كلها. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهم يا أبت السيد، شوف مقدار العفة التي كانوا يعيشونها حتى في السابق، يعني حتى الأمم السابقة، يعني لما تكلم عن موسى، عيسى، شعيب، لوط، إبراهيم، تشعر أن الله تعالى قد جعل كل شرائع واحدة في العفة، تحريم الاختلاط، تحريم اختلاط الرجل المرأة التي لا تحل له، تحريم الفتنة، إخراج المرأة مفاتنها إلى غير ذلك. اليوم إخواننا المسلمون في أوروبا يعيشون إن صح التعبير أزمة، كيف استطاعوا أن يخرجوا منها؟ يعني مكان موبوء بالتكشف واستطاعوا أن يخرجوا منه. قمنا بزيارة إحدى الجامعات في أوروبا، هذه جامعة يا جماعة متخصصة في تدريس الفتيات المواد الشرعية. بعض البنات اللاتي في هذه الجامعة أبوها إنسان ليبرالي أو علماني وإنسان متحرر، ما يرى أصلا الحجاب ولا يرى صلاة ولا شيء، ومع ذلك قال لابنته تريدين تدرسين طب ولا هندسة ولا شريعة وكذا، ادرسي في هذه الجامعة التي ليست مختلطة. تعجبت أنا، قلت ما هو إنسان خربان. فقال لي مدير الجامعة نعم، لكنه يعلم أن الحفاظ على ابنته من أن يتحرش بها الناس، الحفاظ عليها يكون في مجتمع غير مختلط. وفعلا ذهبنا وقمنا بزيارة لهذه الجامعة. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة. الجامعة ما اسمها الرسمي؟ جامعة أوروبا الإسلامية. جميل، هي فرع التي في هولندا، هي فرع للمركز في هولندا. لكم فروع غير التي في؟ نعم، لنا أيضا فرع آخر في بلجيكا. ما شاء الله، ممتاز. نعم. كم عدد الطالبات هنا في إسطنبول؟ عندنا 860 طالبة الآن في هذه السنة، كلهم بنات، وهي تسمى جامعة البنات. عندنا قسمين، قسم العلوم الإسلامية، كلية علوم الإسلامية، وقسم كلية اللغة العربية وآدابها. طيب، ودراسة الطالبة كم تكلفها؟ دراسة الطالبة تكلف السنة لكل طالبة $2000 في الأصل. مع كل المواد، كل شيء، كل شيء، 2000 دولار في السنة. الطالبات اللي عندكم يا دكتور، هل كلهن أهلهن من المجموعات المتدينة الملتزمة، أم بعضهن ربما يكون والدها من الأحزاب المعارضة صح التعبير؟ نعم. أو من العلمانيين وكذا، ومع ذلك يسمح لابنته أن تدرس في هذه الجامعة؟ نعم طبعا، يعني تاكن 90% أو 95% أهلها متدينين. أهلها متدينين. القليل القليل في من يأتي، يأتينا لهنا من البنات وسافرات. لكن كثير هنا أتوا وتحجبوا. إلى الآن عندنا 7 بنات أتوا هنا سافرات وتحجبنا هنا. لا لا تلزمونهن بالحجاب أبدا أبدا. عجيب. لا نلزمهم، لا نلزمهم. مع أنها تدرس لغة عربية ودين. نعم، وتدرس دين وتدرس لغة عربية، ما التزمناهم، لأننا نعرف عندما تأتي الطالبة هنا وتعرف الأمور دينها، والله عز وجل فيما يكلفها وما يطلب منها، يوم بيوم الحمد لله عندما تأخذ العلم تعمل به. في كل أوراق قل لها أنا ودي أسأل عن الحجاب، وكيف إقبال النساء على الحجاب هذا. يعني بحكي لك انه فيه اقبال شديد، اقبال كبير. يعني الان البنات اللي كانوا يتحجبوا بس كذا وتلبس بنطلون ضيق وبلوزه بدا يقل. بحكي لك مع الزمن شوي شوي هذا بتقل حاليا الحمد لله. الان الذي يقبل هم البنات المراهقات، يعني اعمارهم في 20 او الكبيرات في السن كثير. يا ابو بحكي لك الاقبال الشديد حاليا على محلاتنا هي من الشباب، البنات الفتيات. هذا ايش، حجاب ولا ملابس عاديه تلبس في المناسبات؟ يعني هذا في المناسبات العامه، يعني ليست يعني. حجاب، مش حجاب هذه، ليست حجاب. نعم. اها والله يا اخي الحمد لله وبارك الله فيها، واحنا نشكرها ندعو لها، قول يعني احنا ندعو لها انها يعني تشجع الحجاب وتحرص عليه، وإن شاء الله الله تعالى يوفقها بإذن الله ويرزقها. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم، كن مثلهم، ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. طبعا يا جماعة هذه الجامعة في أوروبا، أو في يعني مجتمع هو مجتمع قريب من المجتمع الأوروبي، هذا أمر. الأمر الثاني يعني كنت أسأل الدكتور، يعني أقول له أنتم لما أردتم تتخذوا قرار ببناء بإطلاق هذه الجامعة، أما خشيتم أن تفشل لأن ما في إقبال عليها؟ قال والله توكلنا على الله، والله يا شيخ أن الأعداد التي تتقدم إلينا ربما ضعف العدد الذي نقبله، عندهم تقريبا 600 أو 700 من الطالبات، ويقول يعني وبعدين البنات يدفعوا رسوم، يعني مش التدريس خيري يعطونهم مكافأة، لا، البنت تدفع رسوم للجامعة حتى تدرس، بمعنى أنها اختارت الجامعة التي يعني طبعا هم ما يقولون غصب عنك أنت تتحجبي، لكن يقولون الجامعة خاصة بالبنات، وبالتالي بدأت البنات يتحجبن، سبحان الله شيئا فشيئا. يقول تبدأ القاعة في أول الفصل ربما فيها مثلا 40 طالبة، منهن 30 محجبات، 10 غير محجبات، يبدأ مع نهاية الفصل يتأثر وتقتنع فعلا أني ما مقتضى أني مسلمة وأني امرأة عفيفة أني أتحجب. طيب أنا ودي أسمع منك يا عمر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وشاتك العافية شيخ. الله يحفظك يا عمر ويبارك فيك. أنا وافقك الرأي يعني كمان، ويعني أظن أن كمان العفة يعني تتعدى حدود أنها بين المرأة والرجل فقط، العفة لها من كل شيء نصيب. أحسنت. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، ومن كان غنيا فليستعفف، صدق الله العظيم. وأذكر كمان قصة بسيطة عن أو قصتين صغار فقط عن العفة في المال. يقال جاء وزير إلى عمر بن عبد العزيز في بيته ليلا، يعني يناقش في أمور الدولة. بعد ما انتهوا من هذا النقاش قال له الوزير: يا أمير المؤمنين، عندي موضوع خاص بس يعني أحكي معك فيه. فقال له: أنت يعني تمهل قليلا. قام وطفى النور وأضاء آخر. طفى السراج وأضاء سراج آخر. وأضاء سراج آخر. فاستغرب الوزير وقال له يعني يا أمير المؤمنين ما يعني ما أطفأت من مصباح أو سراج ما كان فيه عيب يعني ليش أنت فعلت هذا الشيء؟ قال له اللي أطفأته كان يضاء على زيت من مال من بيت مال المسلمين. الله أكبر. فأنهينا أمور الدولة الآن أنت جاي تحدثني الخاصة. في أمور خاصة فأضاءت سراج يعني يعمل من زيت من مالي الخاص. الله أكبر. هذه واحدة. هذه العفة عن المال. العفة عن مال الغير يعني هذا مش مالك لا تتحكم فيه. أحسنت. إيه. القصة الثانية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن الربيع سعد ابن الربيع. سعد الربيع إيه. فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنا أكثر الأنصار مالا أقسم مالي نصفين بيني وبينك ولي زوجتين اختار أحسنهما ما ترق لك أطلقها وتمضي العدة فتتزوجها. فقال له بارك الله فيك وفي مالك وفي أهلك. فبعدين طلب أنه يدلوه على السوق في المدينة فذهب ليعمل ويكسب من تعب يده. فهذا أيضا مثال ثاني على العفة في المال. وزي ما حكيت إنه العفة يعني تكون في المال وفي القول وفي العمل وفي النظر حتى أنت قبل ما تكون في هذا المجتمع لازم يكون إيمانك من العفة في النظر وفي القول حتى مشيتك حتى أحسن ذهابك أحسن اجتماعك في الناس. أحسن. طبعا هي إذا كان الإنسان أحاطها بكل أموره بلا شك أن هذه هو أصل الدين. وإن كان كلامنا نحن اليوم عن يعني العفة عن التبرج، العفة عن العلاقات المحرمة، العفة لأن يا أخي ترى كلنا عندنا شهوات، ويعني ولو لم يكن الزنا عفوا يعني أو الاستمتاع الرجل بمرأة أجنبية عن سواء بالزنا أو بغيره لو لم يكن حراما لما تكلمنا في الموضوع. كأن نقول يا أخي خلي الناس استمتعوا، احنا ما وضعنا حلقة نحرم مثلا أكل مثلا شرب عصير البرتقال ولا تحريم أكل الآيس كريم ولا تحريم أكل الكيك والأشياء يستمتعون بها الناس نقول حرام. لا، الذي أباحها الله تعالى أكثر مما حرم جل وعلا. لكن ما دام أن عندنا ضوابط شرعية تتعلق بالتعامل بين الرجل والمرأة نقول يا ناس يا شباب يا بنات اللي يستمعون لنا نرجوكم يعني حاولوا الالتزام بها قدر استطاعتك حتى وإن اضطررت ودرست أو درستي في جامعة مختلطة يعني حاول أنك تنضبط بالضوابط الشرعية بقدر استطاعتك. وأسأل الله تعالى جميع التوفيق. أنا ودي أستمع منك عمار لكن عندنا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. وحاليا في تركيا ما يقارب نصف مليون طالب وطالبة يدرسنا بهذه المدارس الثانوية. بالنسبة لنا كالشباب نعاني من مشكلة تأخر سن الزواج بالوقت الحالي. حجاب ما منعها، ما قيد يدها وقيد علمها، لكن الحجاب زادها عفة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك يا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. كثير من الأمور الشرعية أيها الأحبة الكرام يعني جاءت لضبط مسألة العفة والحفاظ على المرأة والحفاظ على الشاب وأن يبقى قلبه معلقا بامرأته التي يعني احتوته بقلبها ومشاعرها وأن تبقى الفتاة أيضا قلبها معلق بزوجها. أما إذا فتح المجال يا جماعة وصارت البنت في الجامعة كونت علاقة مع 10 وهذا أحبته وهذا لعبت عليه وهذا احتالت عليه وهذا رغبت فيه أكثر من الآخر وكذا ثم بعد ذلك تزوجت فإن يكون قلبها قد تشتت بين الفتيان وبالتالي ربما لا يكون ربما هي تتطلب في زوجها أن يكون بجمال فلان اللي تعرفت عليه أول واحد وبأخلاق فلان الثاني وبكرم فلان الثالث وبخفة دم فلان الرابع. تريد أن تجمع كل يعني الفضائل التي رأتها في أولئك الرجال في زوج واحد. لذلك حرمت الشريعة عليها لا تقيم أي علاقة إلا مع رجل واحد مع زوجك حتى ما يكون في مجال أن البنت أيضا تتلاعب. كذلك الزوج منع الرجل أن يقيم 20 علاقة بعدين يأتي ويتزوج بعدين ثم إذا تزوج يقول الله يا أخي أنا تلك البنت اللي أنا كونت مع علاقة في أولى جامعة أحلى من زوجتي، والثانية اللي تعرفت عليها وأنا في أشتغل في المكان الفلاني أيضا هي أخلاقها أحلى، والثالثة اللي ما أدري إيش فلوسها أكثر، والرابعة ما في مقارنات. أنت اخترت هالبنت اقبلها بما هي عليه، يكون عندك إخلاص ولا. لذلك والله الحمد البلدان الإسلامية من أقل البلدان في حالات الطلاق، حالات الخيانة الزوجية، حياة حالات ضرب الزوجات أيضا. لو تقرأ النسب في الخارج في أوروبا وفي غيرها في انتشار ضرب الزوجة، في استغلال المرأة، في ترك المرأة تعيش لوحدها، هل تصدق أن 50% من النساء في بريطانيا التي تجاوزن 75 سنة تعيش لوحدها، لا عندها زوج، لا عندها عيال، لا عندها، خلاص هي كبرت في السن وبالتالي صارت غير مغرية، فحتى زوجها ربما عمره 75 سنة ولا يزال في قوته يروح يدور أصغر منها ويعبث بها. فجاء الإسلام وضبط هالمسائل، وهذا أمر مهم حقيقة. الإخوة في الجامعة التي قبل شوية عرضنا التقرير عنهم، يعني هم يعيشون في مجتمع منفتح، ومع ذلك سبحان الله استطاعوا أن يقيموا مشروعا يعني إسلاميا، أستطيع أن أقول عندهم مجموعة من الفتيات موفقات في حجابهن، في طلبهن للعلم، ممكن تدرس طب وهي بحجابها، والمرأة الحجاب والعفة لا يعني أنها تكون فاشلة في حياتها أو مسقطة المتاع، لا، ممكن تكون امرأة طبيبة واستشارية كبيرة ولها تأثير ومخترعة ومع ذلك بحجابها، بل بنقابها. وأنا رأيت عددا من الصور لأخوات ليس محجبات فقط بل منقبات، ومع ذلك حصلنا على جوائز عالمية، اختراعات واكتشافات في الفيزياء وفي الأحياء وفي الكيمياء، وشيء في تطور في بعض المستشفيات. أعرف أن بعض الأخوات المتخصصات في أدق الأمراض في السرطنة وفي غيرها، ومع ذلك بحجابها التام، وتأتي وتعمل العملية وتفتح قلب المريض وتركب له الصمامات وتقفل وهي بحجابها. الحجاب ما منعها، ما قيد يدها وقيد علمها، لكن الحجاب زادها عفة وزادها أخلاق وغير ذلك. كان لي وقفة أيضا مع الإخوة في الجامعة التي زرناها قبل فترة، وحقيقة يعني فيها أنواع من الإنجازات تدل على أن النساء ممكن مهما كان مجتمع منفتح ممكن يضع مشاريع لأقوام يستطيعون أن يحافظوا على عفتهم. الله يحفظكم يا دكتور ويجزيكم خير، ما شاء الله مكتبة عامرة، وأيضا أعداد الطالبات التي يدرسن عدد كبير جدا، بالرغم من أننا كنا يعني نسمع عن تركيا سابقا في محاربة الحجاب. الآن الطالبات التي يدرسن في هذه الجامعة، هل عندكم تدريس ثانوي لهن من قبل في وهن لا يزلن مراهقات ثم يدرسن عندكم، ولا إيش الطريقة؟ هو طبعا تدريس الثانوي لا يوجد عندنا في المؤسسة، ولكن بتركيا بشكل عام الطالبات اللواتي يأتين إلى الجامعة عندنا هم خريجات من مدارس أئمة والخطباء، يسمى هذه المدارس، أسست في عام 1951. نعم تقريبا صار لهم 62 عاما، ويدرس في هذه المدارس علوم إسلامية مع علوم عامة ولغة عربية، لغة عربية ومادة القرآن الكريم وبعض العلوم الإسلامية يدرس في هذه المدارس، جنب المواد الأخلاق وعلم الكلام علم الفقه كله يدرس هذه المدارس في تقريبا مدتها 4 سنوات. كان الآن فتح جديدا قسم المتوسط لهذه المدارس، أصبح دراسة دينية في تركيا 8 سنوات قبل الجامعة. وحاليا في تركيا ما يقارب 500,000 طالب وطالبة يدرسنا بهذه المدارس الثانوية. الذي يتخرج من هذه المدارس هل لا بد أن يدرس في كلية شريعة وأصول دين، أم يستطيع أن يدرس في الطب والهندسة؟ نعم، هذا هو فرق هذه المدارس، مدارس دينية ولكن يستطيع الخريج منها أن يدرس في كل المجالات، وأيضا يأخذ كل المواد العامة في الثانويات الأخرى، يعني يدرسون ساعات إضافية، مثلا الطالب في ثانوية عامة يدرس 30 ساعة في الأسبوع، هذه المدارس الطلاب فيها يدرسون تقريبا 42-40 ساعة في الأسبوع. ما شاء الله. نعم، دروس يعني إضافية تقريبا. نعم، زيادة. نعم تقريبا. ممتاز والله. التدريس في هذه المدارس معاهد الأئمة والخطباء أو الكلية الشرعية، هل هناك أشخاص آباء توجهه غير ديني، ربما توجهه علماني ليبرالي، ومع ذلك يجعل ولده يدرس في هالمدارس وبنته لا يريدها أن تختلط؟ صحيح طبعا هذا في الثانويات أيمة والخطباء موجودة جدا يعني عجيب. ربما عندما تسأل للوالد هو عندما ينظر إلى الدين مثلا نظرة غريبة وليس عندما مثلا يشعر أنفسه ليس من الملتزمين ولكن لا يريد بنتها مثلا خاصة للبنات لا يريد بنتها يختلط مع مثلا تختلط مع الشباب في المدارس العامة لماذا ما هو علماني ليبرالي أصلا ولكن تخاف يريد المجتمع أن يكون كذلك صحيح ولكن تخاف في عندنا ثقافة عامة نسميها ثقافة تركية لا يريدون هذه الأشياء طبعا تعرف أنها إذا يريد يحافظ عليها وأيضا إذا تعرف أنها إذا ذهبت هذه المدارس تأخذ من هناك صفة أخلاقية خلق جيدة بر للوالدين في المدارس الدينية طبعا مدارس دينية وخلق جيد في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم السلام عليكم وعليكم السلام What's your name? ملك شاه ملك شاه ما شاء الله كينج كينج بارك الله فيك ملك شاه طيب ملك شاه لماذا يعني اختار أن يدرس فقط مع الشباب مع قدرته أن يذهب مع الطالبات؟ faydalarını çokça sıralayabiliriz fakat cevabın bir olduğuna inanıyorum. Allah yasaklamış diyelim. الله أمر بهذا. أمر. بارك الله فيك. هو في كتير إلها بس الجواب واحد بجاوب لك عليه. الله أمر بهذا. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك طبعا يا جماعة يعني أنا أعلم أن بعضكم ربما يرى مثل هذا التقرير ويقول كيف يعني ننشئ جامعة لا ما يحتاج تنشئ جامعة إذا استطعت تنشئ جامعة بلا شك وأنا واثق أن من جمهور البرنامج يعني أناس فضلاء وأصحاب قرارات يستطيعون بإذن الله تعالى أن ينشئوا مثل هذه الجامعة لكن الذي أعني أن الناس الذين لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك على الأقل أنك أنت تحاول أن تنشئ جامعة في قلبك بعفتك هي تحاول أن تشعر بعزتها يعني مثل ما قال الله تمشي على استحياء وهي عزيزة ليست خراجة ولاجة متسكعة لا تمشي على استحياء فيستطيع الإنسان أن يصنع شيئا حتى لو كان المجتمع ربما لا يساعد على هذا طيب عمار أنا ودي أسمع منك أول شيء يعطيك العافية شيخ هل في نقطة بدنا نحكي عنها على أيام الجاهلية كيف كانوا يتعاملوا مع مع اللباس والأمور هاي هلا إحنا دخلنا مرحلة الإسلام دخلنا مرحلة الحداثة زاد عدد كتير عدد الناس أو الأمور هاي كيف بنقدر نحل هاي المشكلة بنقص من الجامعات أو نقص من المعاهد اللي بتعطي هاي الموضوع إنه تعمل جامعات منفصلة للفتيات أو تساعد الوضع هذا بالشكل هذا بالنسبة لنا كالشباب بنعاني من مشكلة تأخر سن الزواج بالوقت الحالي الأوضاع المادية ممكن الأمور كيف إحنا منا نقدر نثبت هذا الشيء فينا ونزيده ونحل المشاكل اللي إحنا بنواجهها بعض خلال الدراسة أو الجامعة أو الشغلات اللي منمر فيها منلاقي الأمور شوي صعبة لأنه مش متكيف لنا الموضوع بالشكل المناسب فكيف منقدر إنه كشباب وكفتيات بسن صغير إنه نقدر نحل هاي المشاكل بالأمور هاي هو طبعا شوف أحيانا المجتمع لا يساعد الإنسان على العفة لكن يعني بمقدار الفتن التي تحصل على الإنسان يزداد أجره يعني مثلا لما يقول لي واحد يا شيخ ممكن العفة لما تتكلم عن بلد هو أصلا في ضوابط يعني مثلا البنت في سائق يوديها الجامعة ويرجعها الولد عند سيارته يروح الجامعة ويرجع لكن يا شيخ لما يأتي إلى بلد ربما ما عندهم هذه الأمور متيسرة وبالتالي هو مضطر أن يركب الأوتوبيس ليذهب إلى الجامعة ولا الثانوية والبنت أيضا تركب الأوتوبيس وأحيانا تركب الأوتوبيس وتجد الكراسي مليانة فتضطر البنت أنها متعلقة في المقبض هذا ويجي شاب جنبها وبرضه متمسك في المقبض وربما كان وجهه في وجهها ويشم عطرها وإلى آخره أنا معك أن يعني هذا الواقع موجود ونحن مطالبون جميعا بتغييره والعجيب أن سبحان الله في اليابان لاحظت أن يعني قرأت في بعض التقارير أن وزارة المواصلات هناك خصصت حافلات للرجال وحافلات للنساء. يقول فصارت وفي حافلات مختلطة عادية، يعني في حافلات لون معين هذا خاص ما يركب فيها للرجال، حافلات مخصصة للنساء وحافلات يركب الذي يريد. يقولون فلاحظوا أن الحافلات المخصصة للنساء هي أول من يمتلأ، حتى أن بعض النساء تركب وما في كرسي وتتعلق ولا تركب الحافلات المختلطة. يا أخي طبيعة المرأة أن ما تبغى رجل بجانبها، هي لما تختار تجيب رجل تجيب رجل، تجيبه بزواج تجيبه بغيره، هي على كيفها. لكن أنها تركب الباص هذه يلمسها وهذه يرمي عليها كلمة، تمشي في السوق هذه يرمي عليها كلمة ولا ربما أيضا لمسها، راحت الجامعة البنت سبحان الله يعني فطرتها لا تتوافق مع هذا، تشعر أنها سلعة مبتذلة، هذه يرمي عليه كلمة وهذه يرمي عليه رقم وهذه يصورني وهذا مدري إيش وهذه يلمسني وهذه يضربني بكتفه وهذا، هي لا ترضى يعني طبيعتها لا تتوافق مع هذا. فإذا كان المجتمع لا يساعد يعني الأمر مثل ما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. شوف عندنا الشريعة جاءت وضبطت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما يجوز الخلوة بفتاة أجنبية عنك، ما يجوز المرأة أن تصافح الرجل الأجنبي عنها أيضا حتى يقطع السبيل لأي إقامة علاقة ربما، منع المرأة أن تتعطر ويجد الرجل الأجنبي عنها ريحها. يعني بنت بتطلع الجامعة فرضا وبتركب ربما أوتوبيس عام، ما يجوز يا أخي أنها والله تضع عطورات ثم راحت وركبت الأوتوبيس، من يوم تدخل منذ أن تدخل إلى الأوتوبيس وموجود مجموعة من الشباب العتاولة المملوئين غريزة ومملئين قوة وكل يوم يضرب فيها الأكل والشرب ويمتلأ قوة ولا يستطيع يتزوج، وتمر عليه هذه الفتاة وهي متبرجة ولابسة ضيق ومتعطرة، بالله مسكين يعني هذا من تكليف ما لا يطاق، كيف تبغاه يعمل؟ بعدين تقول له غض بصرك، انتبه لا تلمسة، انتبه لا تحدثك نفسك انك تعطيها رقمك، انتبه لا تصورها، انتبه لا تقول كلمة نص كلمة عليها، انتبه. يا أخي طيب أنت من البداية حجبها حتى أنا ما حتى يكون لي فرصة أني أغض بصري عنها. لذلك سبحان الله شوف في الغرب لما أذن للنساء بالتبرج الشديد جاءوا ووضعوا أنظمة شديدة وعنيفة جدا على من يتحرش بالنساء أو يتحرش باللي تحت 18، فصار الذين يعاقبون بالعقوبات كثر لأنك أنت تجعلها تتخلع أمامي ثم تقول لي لا غض بصرك ولا تلمسها، هذا أمر أنا أغلب عليه. فأنا أقول حتى البنات إذا استطاعت لا تركب الأتوبيسات إذا مختلطة ولا تذهب في وقت ليس وقت زحام أو تحاول أن تدبر نفسها قدر المستطاع. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها مولاة لها، قالت لها يا أم المؤمنين إني قد طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن 3 مرات، يعني قبلت الحجر الأسود 3 مرات. هي فرحانة تظن أن عائشة بتقول لها ما شاء الله قبلت الحجر ما شاء الله عليك. فغضبت عائشة قالت، وكانت عائشة كبيرة في السن بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت عائشة وكانت عائشة فقيها، فقالت عائشة لها لا أجرك الله لا أجرك الله، يعني الله لا يعطيك أجر الله لا يعطيك ثواب. فقالت لما يا أم المؤمنين؟ قالت تدافعين الرجال، يعني أنت ما استطعت تقبلين الحجر إلا أنت زاحمت رجال حتى تقبل الحجر، تدافعين الرجال أما تستحين تدافعين الرجال؟ هلا مررتي وكبرتي؟ أنت امرأة خليك بعيدة ومري بالحجر الله أكبر وخلاص وانتهينا. طيب بدي أسمع منك يا محمد، حنا تأخرنا عليك شوي. حياك الله يا شيخ وشكرا على الاستضافة. الله يجزيك خير. أنا عم بحكي حقيقة عن في مشكلة بتواجهنا خاصة في المجتمعات العربية إنه هي مثلا الفتاة المسلمة بتكون عايشة في تناقض. يعني مثلا بتلاقيها ما شاء الله أنها مثلا بتحافظ على صلاتها بتحافظ على الصيام، يعني بتحضر برامج دينية مثلا، وإذا خرجت من المنزل مثلا تلاقيها يعني شكل ثاني 180 درجة يعني انقلبت، تلاقيها مثلا لبس ضيق، تلاقيها مثلا يعني استعطر مثلا العطور، ومثلا يعني هذا مثلا يعني تناقض تعيش فيه. يعني مثلا يعني ندعو كل المرأة مثلا أنها تحاسب نفسها مثلا، أو يعني مثلا أما ما يؤنبها مثلا ضميرها مثلا أنه شيء غلط. جميل مثلا جميل ممتاز، وهذا أمر مهم حقيقة. يعني أنا أعرف أن عدد من الفتيات اللي عندهن تبرج وربما تلبس ضيق وكذا، يعني أنا واثق تماما والله أن أعدادا كبيرة منهن يعني قلبها مليء بالإيمان وحب الدين وحب الله ورسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وأنها مثل ما تفضلت ربما ما خرجت إلا وقت صلت فرضها، وربما أنها صايمة ذلك اليوم اثنين ولا خميس أيضا، وربما أنها تقرأ كل يوم كذا من القرآن. أنا ترى لما نتكلم لا يعني، وأرجو يفهموني أخواتي وبناتي، لا يعني أننا لما نتكلم عن فتاة متبرجة كذا أننا نشكك في عفتها أو في أخلاقها، لا والله. أنا أعلم أن منهن من في قلبها إيمان وهي حريصة على الصدقة وحريصة على الخير، وبعضها لها نشاط إسلامي، نشاط من خلال الإنترنت، من خلال لها نشاط، وأسأل الله يجزيه الخير الجزاء. لكن أحيانا المجتمع يضغط عليها، تجد أنها لو بغت لو أرادت تطلع الجامعة وهي بتلبس مثلا يعني لباسا حجاب، إما مثلا العباءة ولا ما يشابه العباءة، تخشى أحيانا ما عندها تلك الجرأة أن تقول البنات عليها تعليقات، أنت والله أنت عجزتي، والله أنت تشددتي ونحوها العبارات، وبالتالي تضطر أن توافقهن فيما تريد. فأنا أقول نحن نحتاج فقط أن الإيمان الذي في قلبها أن يتحول إلى عمل. يعني أنت مدام أن الله وفقك وأصبحت حريصة على الخير وعلى قراءة القرآن، احرصي أن يكون هذا مترجما في مظهرك، مترجما في لسانك، مترجما في عدم إبداء الزينة. يعني الإيمان قول وعمل، ليس فقط شيء في القلب. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم حرصه، يعني أنا أعطيك مثالا آخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إذا صلوا، طبعا في نساء في الخلف وفيه رجال يصلون في المسجد، وفي السابق ما كان عندهم حاجز جدار بين الرجال والنساء، وأيضا ليسوا مثلنا ربما تكون النساء في الدور الأعلى والرجال في الدور الأسفل، لا ما كانوا عندهم يعني مثل هذا يعني البناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصحابة يأمرهم بالاحتباس قليلا، اجلسوا شوية حتى تخرج النساء، لا يقصد حتى تخرج النساء حتى ما تتزاحموا على باب واحد، لا، حتى تطلع النساء فأنتم لا تتزاحمون في الشارع مع بعض، لا، تكون المرأة مشت أبو 10 متر 20 متر سبقتكم ثم يخرج الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم يوما: لو جعلنا هذا الباب للنساء، يعني يا صحابة أرجوكم الباب هذا مخصص للنساء يخرجنا منه، الرجال ممكن يطلعوا مع باب أبواب أخرى. مع أنه يتكلم مع صحابة يا جماعة، يتكلم مع الذين شهدوا بدرا وأحدا والخندق، وهذا مات شهيد وهذا جرح في سبيل الله وهذا تصدق بنصف ماله وهذا تصدق بماله كله، ومع ذلك يقول لهم لو تركنا هذا الباب، لا تختلطوا بالنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء. شوف ضبط المشاعر مع أصحابه. أيها الأحبة الكرام، هذا أيضا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. أنت لو نزل بك الموت وأنت جالس مع هالبنت ربما في شقة ولا في غرفة، ترضى أنت بمثل هذا الحال؟ فهذا الدكتور يعني إحنا دخلنا من أول محاضرة من بداية الفصل قال لنا النساء على جهة والرجال على جهة. حابب أوجه رسالة لكل الشباب اللي عم يشوفونا، إنه فيك أنت تساعد وفيك تقدم الخير وفيك تحط يعني تحط بصمتك بأي مكان. يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، العفة هي موجودة في كل الأديان. تحريم التكشف، أمر المرأة بالاعتدال في مظهرها، تحريم أن يكون الرجل بينه وبين المرأة التي لا تحل له علاقة ويتعرض لها، حتى في نصوص التوراة والإنجيل الموجودة اليوم تجدها لا تزال ظاهرة. أعطني صورة واحدة منشورة عند النصارى لمريم عليها السلام وهي كاشفة شعرها، لا تجد ذلك موجودا أبدا. أعطني صورة منشورة لعيسى عليه السلام وهو ربما مع امرأة جميلة يعني وفي وضع مثلا سيء مثلا، لا، يظهرونه دائما بصورة الرجل، وهو كذلك عيسى عليه السلام، نؤمن بعيسى عليه السلام أيضا وهو كذلك، هو رجل عفيف، فهم يعتقدون ذلك، لذلك ينشرون صوره بهذه الصورة. إلى الآن راهبات النصارى وراهبات اليهود لا يزلن على مثل ذلك. بين يدي الآن نقلت نصوصا من التوراة والإنجيل موجودة إلى اليوم في التوراة والإنجيل، رغم التحريف موجودة لا تزال إلى اليوم، تأمر بالحجاب وتتوعد المرأة التي تتساهل بحجابها أو تتكشف بها أو غير ذلك. إذا بقي وقت لعلي أسوقها أو يمكن للإخوة أن يعودوا إليها، موجودة منشورة في الإنترنت في مواضع متعددة منه. لكن دعني أذكر بعض النقاط المهمة قبل لا يسرقنا الوقت. من الأشياء التي تعيد الشاب والفتاة على أن يبقى عفيفا أمور: أولا مصاحبة الصالحين، ما يقول والله أنا أبغى أصير عفيف ثم بعد ذلك يبدأ يجلس مع الشباب الذين أهل غزل وتعلق بالبنات، لا، مصاحبة صاحب الناس العفيفين. كذلك الفتاة إذا تريدين أن تبقي تتأثري صاحب البنات اللي عليها الحجاب، لا تصاحبي غيرهن. المسألة الثانية يعني الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى دائما، يكثر من الاستغفار، يكثر من التسبيح، يكثر من التهليل، ليمتلئ قلبه إيمانا، وبالتالي يستطيع أن يعني أن إن صح التعبير أن يثبت على الخير الذي هو عليه، يثبت على الحق الذي يظهر عليه. الموضوع الأمر الثالث تذكر الموت وشهود الجنائز، بحيث أنه ربما ينزل بي الموت أنا في أي لحظة، فإذا نزل بي الموت أنا كيف سيكون حالي؟ المرأة لو نزل بك الموت وأنت على هذا المظهر ترضين بذلك؟ أنت لو نزل بك الموت وأنت جالس مع هالبنت ربما في شقة ولا في غرفة، ترضى أنت بمثل هذا الحال؟ تذكر الموت وشهود الجنائز، أن يذهب ويشهد الجنائز، ينظر إلى الموتى. كذلك الدعاء دائما، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته، ثم قال ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني عبدي إذا قال يا ربي أعوذ بك من الفتن، أعوذ بك من كذا، لأعيذنه، استجيب له في مثل هذا. كذلك الحياء، يصبح عند البنت حياء. والله يا أخي اليوم نشكو أحيانا أن بعض الفتيات من كثرة اختلاطها بالرجال يعني أصبحت أنت نفسك تخجل وأنت تتكلم معها، من يعني جرأتها وانطلاق لسانها أمامك وحاطها عينها في عينك، وربما يعني تتهاوش معاك وتصرخ عليك وغير ذلك. الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، يأتي بخير في دينك، يأتي بخير في دنياك، الحياء لا يأتي إلا بخير. كذلك الترفع عن الرذائل، الابتعاد عن أي أمر يجرك إلى الفتنة. نقول من البداية أنت لا تختلط بالنساء، من البداية لا تخلو بهن، من البداية لا تصافحهن، من البداية يكون عندك ضوابط شرعية بحيث أنك ما يكون لك هالعلاقة معهن. أنا ما ودي أستأثر بالحديث، نسمعك يا محمد. هي أنا قصة عندي صارت يا شيخ في الجامعة، أنه في دكتور بارك الله فيه درسنا مادة يعني متطلب كلية، بكون مثلا أعداد الطلبة فيها يعني كبير جدا من كافة التخصصات. فهذا الدكتور يعني إحنا دخلنا من أول محاضرة بداية الفصل قال لنا النساء على جهة والرجال على جهة، يعني فصلهم. وبعدين يعني مثلا بعد يعني لما يعطي المحاضرة، لما تنتهي المحاضرة يقول مثلا للشباب خليكم جالسين، يطلعوا البنات بالأول عشان يصير ازدحام أو مثلا تصادم أو شيء، بعدين يطلع الشباب. والله جزاه الله خير، ومع ذلك الجامعة لا تلومه في هذا، يعني أقصد أنه ما يعتبر خالف النظام الجامعي. لا ما تعطي، لا يعني ما في مثلا أي مخالفة. وهذه فكرة يعني نحن نستطيع أن نصنع ذلك، يعني حتى البنت لما تدخل في جامعة مختلطة، طبعا أنا أدعو البنات وأدعو الشباب إلى أن لا يدرسوا في الجامعات المختلطة إلا إذا ما تيسر له غيرها مثلا، والبنت أيضا إذا كانت غير مضطرة إلى دخولها الجامعة لا تدخل، لو مثلا كان وضعها المادي جيد من البداية. بنتي ما في داعي تدرسي في جامعة مختلطة من البداية. هل تصدق قابلت بعض الإخوة في تركيا، كان الحجاب ممنوعا في الجامعات قبل سنوات عندهم، قبل أكثر من 11 أو 12 سنة. يقول لي ابنتي لما منع الحجاب في الجامعة امتنعت أن تدرس الدراسة الجامعية، وهي متفوقة في الثانوية. يقول ولبثت يا شيخ في البيت وتزوجت وجاءها أولاد، وبعد 13 سنة لما جاءت الحكومة الجديدة ويعني وتعين يعني أوغلو وأردوغان وكذا وأذنوا بالحجاب في الجامعات، رجعت ابنتي للدراسة مرة أخرى وحصلت الآن على الماجستير، يقول تحاول تقدم على الدكتوراه. يعني أنا أعجبت حقيقة بقوة الإيمان التي قالت أنا أنزع حجابي لأدرس في الجامعة. طيب هل الجامعة ضرورة بالنسبة لي؟ هل أنا بموت من الجوع لو ما دخلت الجامعة؟ لا، إذا ما دام الجامعة تتضمن معصية لله بلاش يا ربي دراسة جامعية، أنا أتزوج وأجلس في البيت، إما أتوظف بالثانوية ولا ما أتوظف، عندي زوج ينفق علي ولا أب ينفق علي. فأنا كذلك أقول لبناتي التي ما تحتاج جامعة، ما في داعي يا بنتي تدخلين جامعة مختلطة، إذا ما تيسر لك جامعة عادية جامعة بنات، الجامعة المختلطة لا تدخليها إلا إذا وصلت لمرحلة الضرورة. كذلك الشباب إذا في جامعة غير مختلطة هي التي اذهب إليها. شوف سبحان الله يعني حسن الإيمان الذي يدعو إلى مثل هذا. أنا أقول كذلك الدكاترة في الجامعات أو أيضا الدكتورات التي يدرسن في الجامعات ينبغي يحرصوا على مثل ذلك. إيش اللي يمنع؟ يعرفون النظام، الطلاب والطالبات يعرفون النظام، الدكتور فلان معناته أن البنات في جهة والأولاد في جهة، وش المانع يا أخي بمثل هذا؟ يستطيع الإنسان أن يفرضه بأسلوب مناسب يوصل به الرسالة إليهم. العفيف والعفيفة يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شوف العفة والإيمان الذي في القلب يجعل الإنسان فعلا يخاف من الله ويكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. الحجاب والعفة يا جماعة لا يمنع المرأة من المشاركة في الحياة العامة. يعني مثلا يقولون كان أم هانة وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في فتح مكة، تعرف فتح مكة كان في مجموعة المشركين اختبأوا وكذا، يعني مجموعات من الناس، فأجارت أم هانة رجلا من المشركين، جاءت وقالت خلاص أنت في عهدي أنت في جواري. ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللي يريد يأمن على نفسه يا إما أن يدخل إلى بيته أو أن يدخل إلى المسجد الحرام، أنت لا في بيتك ولا في المسجد الحرام، في بيت أم هانة مغلق عليك، ورفع السيف عليه. فأقفلت عليه أم هانة الباب، قالت لا أنا أجرته، هذا في جواري في حمايتي. ثم أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله زعم ابن أمي وأبي علي أنه يقتل رجلا قد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا، ما قال أنت حرمة اش دخلك في القتال، اش جاب الرجل أصلا يستجير بك، أنت ليست كفؤ أن تحمي رجلا، لا أنت لك حق عندنا ولك مقام ونثق في عقلك وفي اختيارك وأن هذا الرجل تائب وكذا، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا ما أجرت. ثم أجاره عليه الصلاة والسلام. أسماء أم عبد الله بن الزبير دخل عليها الحجاج بعدما قتل ابنها عبد الله بن الزبير، تعرف عبد الله بن الزبير تحصن بالحرم وجاء الحجاج وقذف الحرم بالمنجنيق بالقذائف وكذا، ودخل عليه وقتله وعلقه صلبه. ثم دخل على أسماء وقال الحجاج لأسماء قال قد قتلنا ابنك وقد ألحد في الحرم، وبدأ يسب عبد الله بن الزبير بعدما قتل وهو معلق الآن مصلوب. شوف قوتها، يقولون فكانت قد جمعت على نفسها ثيابها يعني حجابها التام وكانت كبيرة في السن، فقالت له وما يضره أن أفسدت عليه دنياه، ابني كان ملك وأنت قتلته وخربت عليه ملكه، أن أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من ثقيف، الحجاج بن يوسف الثقفي، أن من ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير يعني قاتل يكثر القتل، أما الكذاب فعرفناه، كذاب اللي هو المختار بن عبيد الثقفي كذاب طلع من ثقيف وادعى أنه يعني ادعى النبوة. قالت وأما المبير فلا أراه والله إلا أنت. فقال لها قد أمرنا بالتمثيل به، قالت وما يضر الشاة سلخها بعد قتلها، مث قطع زي ما تبغى هو يضره، الولد مات. شوف القوة يا أخي، يقول وما سقط لها دمعة. وبالمناسبة ثقيف يعني كما خرج منها المختار بن عبيد الثقفي وخرج منها الحجاج، خرج منها علماء المغيرة وصحابة المغيرة بن شعبة الثقفي، هذا كان من كبار الصحابة الكرام وهو من قبيلة ثقيف، هي قبيلة عظيمة وكبيرة وفيها علماء وفيها صحابة كرام وفيها ومنهم عروة الثقفي أيضا كان ممن استشهد من أوائل الشهداء في سبيل الله، وإلى اليوم ثقيف بالمناسبة لا يزال أنا أعرف منها مجموعة من طلبة العلم والإخوة الكرام وغير ذلك. لكن المقصود بيان أسماء كيف صارت عندها قوة في التكلم معه. أيها الأحبة الوقت يضيق علينا، نحن في كل حلقة نعرض بصمة من بصماتكم أنتم، وأنتم قوم مباركون وجمهور طيب والله، فقناة اقرأ تذهب وتصور بعض من عندهم بصمات، يعني لو إخوة في جامعة عملوا مثلا نشاط معين فالإخوة في إقرأ يذهبون ويصورونه، وأنتم تستحقون والله التعب لأجلكم. هناك عدد من الطلبة في عمان في الأردن عملوا إن صح التعبير سوقا خيريا، يعني ملابس مستعملة يأخذونها ويغسلونها، وملابس أيضا جديدة جاءتهم من بعض المحلات ومن بعض الدول وكذا، وعملوها مثل السوق، رتبوها وصلحوها ويأتون بالمحتاجين ويجعلونه يتسوق، يأخذ الطفل لباسا لنفسه يختار، البنت تختار لنفسها، المرأة تختار، حتى لا يشعر المحتاج بأنكم تتصدقون عليه كأنه ضعيف وفقير ومسكين، لا يشعر أني أنا ذهبت واخترت هذا على ذوقي. فنخرج نأخذ لفة مع الشباب ونعود إليكم بإذن الله. نحن عبارة عن مجموعة من الشباب والصبايا موجود سوريين وأردنيين موجودين بعمان بالأردن، طبعا شكلنا مجموعة اسمها هذه حياتي، هي عبارة عن مجموعة تطوعية إنسانية تعمل بالأعمال الإغاثية والإنسانية ومساعدة الأطفال والفقراء والأيتام. في بداية أحداث الثورة السورية توجهنا نحن وجهنا كل شغلنا وشغل هاي المجموعة لمساعدة الأهل المهجرين الموجودين هون حاليا في عمان. بتجي العائلة السورية بتأخذ كل شيء كل ما يلزمها مجانا بدون أي مقابل. الحمد لله لحد هاي اللحظة نحن تمكننا من وزع أكثر من 3000 ل3000 عائلة. تقريبا وزعنا أكثر من 14000 قطعة ثياب. طبعا مثل ما أنكم شايفين هون الحمد لله بهاي الفترة الأخيرة صار في عنا ملابس جديدة. معظم السوق هلا ملابس جديدة. كل الشكر للناس اللي عم يساهموا معنا بيدعمونا إن كانوا أردنيين أو سوريين أو من كل الأخوة العرب الموجودين بجميع أنحاء العرب. حابب أوجه رسالة لكل الشباب اللي عم يشوفونا إنه فيك أنت تساعد وفيك تقدم الخير وفيك تحط يعني تحط بصمتك بأي مكان بأي شيء تقدمه للآخرين وبأي أي نوع من أنواع المساعدة. في عدد من الدول أيضا كان ممنوعا الحجاب ثم سبحان الله تعالى أذن به. أنا كان لزيارة لبعض الدول العربية التي منع فيها الحجاب وشدد فيها على النساء وكانت المرأة المحجبة ربما جبد شعره جبد حجابها منها وهي في الشارع وأحيانا يذهبون بها للشرطة ويكتبوها تعهد أني ما ألبس الحجاب مرة ثانية. وكانت المرأة التي بحجابها تأتي في حالة ولادة ما يدخلونها المستشفى لو تلدي في الشارع ما يدخلون المستشفى إلا وقد نزع حجابها. زرت هذه الدولة بعدما تغيرت حكومتها وجاء حكومة خيرة. والله يا جماعة جاءتني امرأة أظن عمرها قريب من 80 ألقيت محاضرة وركبت في السيارة بذهب جاءت وزاحمت الناس ثم قالت الله يجزيك خير يا شيخ الله يجزيك خير والحمد لله أبشرك صرنا نلبس الحجاب. فرحانة أم 80 سنة تقول الحمد لله صرنا نلبس الحجاب يعني مع الحكومة الجديدة تشعر هي أنني أعيش بعزة بحجابي. فهو حجاب يا جماعة عزة. لذلك أنا أدعو الفتيات إلى أن لا تكون ممن تجعل الآخرين يقعون في الإثم. البنت اللي تتكشف في لبسها هذه كل من نظر إليها ولم يغض بصره يأثم وهي أيضا تكسب مثل آثامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزار شيء. الإنسان الذي يدعو الآخرين إلى الوقوع في المعصية يكتسب مثل آثامهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانضباطنا يا جماعة بهذا نصحنا لبعض نصح الفتاة لأختها تدرج. يعني أنا ممكن ما تأتي البنت وتقول لها في الجامعة البس الحجاب مباشرة. لو قالت لها مثلا يا أختي يعني البسي لباسا واسعا البسي بلوزة طويلة في البداية فإذا بدأت تلبس بلوزة طويلة مثل البالطو يعني يصبح واسعا شوي شوي يصلون معها إلى مرحلة حتى تبدأ تنضبط بحجابها التام. نحن قدرتنا يا جماعة على إقناع الناس ونشر العفة وأنا واثق ولله الحمد أن البلدان الإسلامية اليوم يعني يرتفع مستوى الوعي كثيرا يرتفع مستوى العناية بالحجاب كثيرا. دخلنا يا جماعة بلدان قبل 10 سنوات ودخلناها الآن وجدنا الحجاب يعني ربما تضاعف مرتين أو ثلاث. بلدان أوروبية بدأ الحجاب يتضاعف. بدأ زرنا بعض الأماكن يعني وعندنا حلقة احنا إن شاء الله تعالى أيضا عن الحجاب. يعني ناس كنت أسأل اللي في المحلات أقول له يعني من الذين يلبسون الحجاب عندكم كم نسبتهم؟ فيقول كان في السابق لا يشتري الحجاب عندنا إلا من المرأة من 50 سنة وفوق. الآن الفتيات عمرها 16 سنة وتأتي وتشتري حجابا يقول والآن بدأ يزيد كثيرا. أجل نختم بك يا عمر. ها بس في موقف بسيط صار معي. أي في جامعتي أنا بعمل مجموعة أعمال تطوعية ونشاطات. أي فمن هذا المجتمع اللي دخلت فيه صار لي زيارات لمستشفيات معينة. تعرفت على طفلة يعني هي مش طفلة يعني بنت في عمر 13 سنة في أحد المستشفيات مريضة الله يكفيكم الشر مرضى السرطان. فهي من العلاج الكيماوي ساقط شعرها كامل ومصرة على الحجاب لسه. شو مع أنها لسه شعرها مش موجود ومصرة على الحجاب وتمشي بالمستشفى تحكي مع حتى البنات الموظفين اللي على الريسبشنز وكذا تحكي لهم بالحجاب وتنصحهم. لا لا فأنا أتمنى لو يعني لو والله المفروض هذه يعمل مقابلة معها. أنا بكلم الشباب في يقرأ لعل الله يسر شوفوا المستشفى بس ويقابلوها بإذن الله تعالى. الله يجزيكم خير يا شباب وأنا سعدت بكم وأنتم أيضا سعدنا بكم. وأرجو بإذن الله يا إخواني وأحبابي أن نكون يعني نحرص أن يكون ما قلنا في هالحلقة مترجما في واقعنا مترجما في الجامعات